الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي الأعلى، الولي المولى، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، خلق سبحانه فأحيا، وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى، كما قال جل وعلا: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أيقن وصدق وأتسى، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أشرفنا عربا وعجما، وأزكانا محتدا ومنما، من حاشاه مولاه عيبا ووصما، وزكاه روحا وجسما، وابتعثه بالحنيفية السمحة، فأقام به الملة العوجا، وفتح به أعينا عميا، وقلوبا غلفا، وآذانا صما، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه النجوم المشرقة بأنوار الهدى، والرجوم المحرقة لشياطين الردى، ومن اختفى وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية الجليلة، هذه الآية الرهيبة من كتاب الله سبحانه وتعالى، أحسب أنه ما من مسلم إلا وقد استوقفته عند تلاوتها أو سماعها، لأنها آية فظيعة مخيفة مفزعة. وإن منكم إلا واردها، مما يقتضينا أن نقف عندها مليا. اختلف السادة العلماء نفعنا الله بأنظارهم، اختلفوا في معنى الورود الوارد في هذه الآية: وإن منكم إلا واردها. فمنهم قائل: الورود هنا بمعنى المرور أي الجواز، فما منكم أحد إلا سيجوز نار جهنم، سيجوز نار جهنم على صراطها وقنطرتها، الصراط المضروب على ظهرانيها. وقال بهذا القول كما روي ابن عباس وابن مسعود والحسن البصري وخالد ابن معدان وعكرمة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وربما شهد له قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين. فلا يمكن أن يكون الورود هنا بمعنى الدخول، لأن موسى لم يدخل في البئر وإنما جاء على المنطقة ولما ورد ماء مدين. وأما الفريق الثاني وهم جمهور أهل العلم من الأسلاف والأخلاف رضي الله تعالى عنهم وعنا وعنكم أجمعين، فقالوا الورود هنا بمعنى الدخول، وإن منكم أحد إلا سيدخل جهنم والعياذ بالله. لكن يدخلها المؤمن دخول عبور ومرور ثم ننجي الذين اتقوا، وأما الكافر فيدخلها مقيما فيها مؤبدا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقال بهذا القول كما نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الإمام علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس، وهذه رواية أخرى إذن عن ابن عباس قال: وعليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، والله عز وجل وحده عنده العلم والحكم. واحتج هذا الفريق الثاني بجملة أدلة من الكتاب والسنة، احتجوا بمثل قوله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون لعنة الله تعالى عليه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وما من أحد يقول إن فرعون يجوز الصراط، إلى أين يجوز؟ إلى جنات النعيم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وبمثل قوله سبحانه وتعالى في الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله، فهذه في المشركين، هذه في الكافرين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فلا يمكن أن يكون الورود هنا مرة أخرى بمعنى العبور والجواز أو الاجتياز. واحتجوا من السنة بحديث الإمام أحمد ورجاله ثقات، والإمام البيهقي بإسناد حسن، ورواه أيضا أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وصححه رضي الله عن الجميع، عن أبي سمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا بل ندخلها جميعا، أي المؤمن والكافر، لكن على الوصف الذي ذكر الله بنجاة المؤمنين واستقرار ودوام الكافرين. قال أبو سمية: فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الأنصاريين رضي الله تعالى عنهما، فقلت له: يا صاحب رسول الله، اختلفنا في الورود. فقال: يدخلها الناس جميعا. هذا قول جابر. فأعاد أبو سمية عليه المسألة للاستيثاق والاستفصال من الجواب أو للجواب، قال له: اختلفنا، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا بل ندخلها جميعا. قال أبو سمية: فأهوى جابر ابن عبد الله بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا، بالبناء المجهول، صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول. النبي يفسر هذه الآية، وهذا حديث صحيح كما ذكرت في تخريجه: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: الورود الدخول، يعني الورود هو الدخول. فسر الورود بالدخول هنا في هذا الموضع: الورود الدخول، والذي نفسي بيده لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. النبي يقسم: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار، قال الراوي أو لجهنم، انظروا إلى دقة النقل، الصاحب أو الراوي لا يبدل لفظ جهنم بالنار أو النار بجهنم، لذا احتاط فقال أو جهنم، حتى إن للنار أو قال لجهنم، وهذه رسالة نرسلها إلى من يشغبون على سنة المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه السنة قيد الله لها الأكفاء العدول الضابطين الثقات الأتقياء الأنقياء الذين نقلوها بحذافيرها بمثل هذا الاحتياط والتوثق، رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عن دين نبيه خير ما جزى العلماء العاملين. حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم، من برد المؤمنين، يشير إلى الحديث الذي أخرجه أو إلى ما ورد في حديث أخرجه الإمام الطبراني أن النار تقول وتصيح بالمؤمن: يا عبد الله يا مؤمن جز، يعني أسرع بالجواز والاجتياز، كاد نورك يطفئ ناري، كاد نورك يطفئ ناري. لها ضجيج من أجل بردهم أو من جراء بردهم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، هكذا قال الله. واحتجوا أيضا، وهو دليل قوي أو احتجاج في محله، بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى عن أم مبشر الأنصارية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو عند حفصة، يقول وهو عند حفصة: لا يرد النار أحد ممن بايع تحت الشجرة إن شاء الله تعالى، لا يرد، لا يدخل، ولو كان الورود بمعنى الجواز لما صح هذا المعنى، لا يرد النار أحد ممن بايع تحت الشجرة إن شاء الله تعالى. قالت حفصة تقاطع النبي أو تستدرك عليه فيما يبدو لها من اجتهادها وفهمها في ظاهر الكتاب العزيز: بل يردون يا رسول الله، فانتهرها النبي. كيف تستدرك على رسول الله؟ النبي يقرر، لأنه جاء هنا بشيء في باب الخبر، وخبره صادق، خبره كامل ومطلق الصدق. فانتهرها النبي، فتلت عليه قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام مفهما إياها المعنى الصحيح للورود: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لم ينكر عليها استنكارها واستشكالها عدم ورود أحد من أصحاب بيعة الرضوان الحديبية النار، ما أنكر عليها هذا الاستشكال، وإنما أنكر عليها فهمها أنهم يريدونها ويمكثون فيها شأن الكافرين. لذا حجها بقوله سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. إذن هو ما أنكر الورود بمعنى الدخول، النبي نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذا حمل كثير من علماء السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين قوله عليه الصلاة وأفضل السلام الواردة في الحديث الصحيح الذي أخرجاه في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. من مات له ثلاثة أولاد، والمعنى فصبر صبرا جميلا، أما من تسخط قضاء الله وتضجره فلا، هذا شأنه آخر، أي فصبر صبرا جميلا فتمسه النار، أي لا تمسه، فتمسه النار إلا تحلة القسم، أي إبرارا بالقسم الذي أقسمه وأخذه الله على نفسه. حملوا قوله تحلة القسم على قوله: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، فقط هذا الدخول، لكنه لا يعذب أكثر من ذلك في نار جهنم. السادة العلماء طرحوا سؤالا وجيها، قالوا: فما الحكمة إذن؟ بحثوا عن وجوه الحكمة، فما الحكمة إذن من دخول المؤمنين أو ورود المؤمنين جهنم على أنهم لا ينالهم شيء من العذاب فيها؟ هذا الورود لا يعذب به المؤمن، مجرد ورود، فما الحكمة إذن في هذا الورود على أنه لا عذاب معه؟ وقف بعضهم على وجهين من أوجه الحكمة. الوجه الأول قالوا: إن المؤمنين إذا وردوا جهنم، لكن هذا الورود المنعوت آنفا أو قريبا، إذا وردوا جهنم عاينوا ما فيه أهلها من العذاب الأليم والغم العظيم وهم يتقلبون بين أطباقها. فإذا ما نجاهم الله عز وجل برحمته كان ذلك سببا لمزيد سرورهم وتلذاذهم بنعمة الله عز وجل، لأنها نعمة عرفوا الآن قدرها بعد أن رأوا عذاب المعذبين في أطباق جهنم والعياذ بالله. وما راء كمن سمع. والحكمة الثانية حكمة مقابلية، وهي أن الكافرين إذا رأوا المؤمنين وقد شاركوهم ودخلوا معهم جهنم ووردوها، والحشر كما قيل مع الجماعة عيد، الحشر مع الجماعة عيد، لذا قال الحكماء إن مما يخفف الأعباء والمشاقة على الإنسان أن يرى غيره من الناس يتجشمها معه، إذا قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن فيسهل عليكم هذا التكليف، لأنكم لستم بدعا من الأمم، لستم بدعا من الأمم، لستم أول أمة تكلف بهذا التكليف الشاق، فهو مكتوب على أمم قد غبرت وتصرمت قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا يسهل تجشم المشاق والأعباء على الإنسان. ورأوا بعد ذلك خروج المؤمنين كان ذلك سببا في مزيد ألمهم وغمهم العظيم. ولذا حكى لنا المولى سبحانه وتعالى كما في سورة صاد قول رؤوس الطواغيت أمثال أبي جهل وأمية ابن خلف وعتبة ابن ربيعة لعان الله عليهم متتابعة إلى يوم الدين، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. قال المفسرون في هذه الآية أو في معنى هذه الآية ينادي أمثال أبي جهل وأمية وعتبة في أعماق جهنم ينادون أين بلال أين صهيب أين عمار أين فلان وأين فلان، فلو كانوا معهم لكان ذلك أهون عليهم، لكان ذلك أهون عليهم، لكن الله عز وجل اقتضت حكمته ورحمانيته وغضبه أن يدخل المؤمنين ثم يخرجهم رحمة بهم ونقمة على الكافرين لكي يزداد غمهم، فهذه حكمة وأراها إن شاء الله عالية وصائبة. هذا الصراط الذي نجوزه ما وصفه؟ هذا موضوع طويل أجتزأ فيه بحديث جيد الإسناد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال ولجهنم ولجهنم صراط أدق من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك، عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله. وقفت هنا والله تعالى أعلم بصحة هذا التأويل مع قول النبي يأخذون، لماذا وصف الكلاليب والحسك بما يوصف به العاقل؟ يأخذون فعل يوصف به العاقل، وكان الأصل والقاعدة أن يقول تأخذ من شاء الله، لكنه قال هذه الكلاليب والحسك، قال في حقها يأخذون، ربما كان ذلكم إشارة إلى نوع عقل ودرك ركب في هذه الكلاليب والأحساك، لأنها تستطيع أن تميز الذي تأخذه والذي لا ينبغي أن تأخذه. هذه إشارة مصطفوية عالية منه عليه الصلاة وأفضل السلام، عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله تعالى، يأخذون من شاء الله تعالى، والناس في جوازهم الصراط. صنف النبي بهذه العبارة الموجزة أقسام الناس في جوازهم أي اجتيازهم الصراط، صراط جهنم، والناس في جوازهم الصراط، بعضهم كالطرف أي كالعين، عندما تطرف العين، بعضهم كالطرف وكالبرق أي البعض الآخر، وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم سلمه الله، اللهم اجعلنا منهم، ومخدوش مسلم، بعض المؤمنين تخدشه هذه الكلاليب والأحساك لكن يسلم بإذن الله ويجتاز الصراط. فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور، وفي أحاديث أخرى مكردس، ومكور على وجهه في نار جهنم، انتهى هذا، ومكور على وجهه في نار جهنم. روى الإمام الحافظ الجليل الموعب ابن عساكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الفضيل أبي علي ابن عياض الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: بلغنا أن جسر جهنم، يعني الصراط، أن جسر جهنم مسيرة 15,000 سنة، 5,000 سنة صعود هذا الصراط، 5,000 سنة هبوط، 5,000 سنة مستوى، أي على سواء مستوى، أدق من الشعر وأحد من السيف، منصوب على متن جهنم، أي بين ظهرانيها، على كأنها محيطة به، على متن جهنم لا يجتازه إلا كل ضامر مهزول من خشية الله سبحانه وتعالى، لا يجتازه إلا كل ضامر مهزول من خشية الله سبحانه وتعالى. اعلموا يا إخواني الأحباب أن لمرور الصراط واجتيازه ألم وفزع عظيم، ألما وفزعا عظيما في قلوب المؤمنين. وتأملوا معي وقفوا عند قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الصحيح الطويل الذي أخرجه في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، ومن قطعة منه يقول النبي: ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول نبي، أو قال أول رسول، فأكون أول رسول يجوز بأمته من الرسل، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. من المعروف المأثور أن الناس في الدنيا إذا فزعوا أو فزعوا، إذا خافوا أو أخيفوا، انطلقت منهم الصيحات والاستغاثات والضراعات، لكن في ذلكم الموقف العصيب يعجز الإنسان حتى عن الصراخ لشدة هول الموقف، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا رسل الله عليهم الصلوات والتسليمات والتبريكات جميعا، وشفعهم الله فينا. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم. يسألون الله السلامة، أن يسلم الرسل وأن يسلم المؤمنون من خلفهم: اللهم سلم، اللهم سلم. وقد ورد في حديث آخر أن هذا أيضا دعاء الملائكة للمؤمنين: رب سلم، رب سلم، يدعون بالسلامة للمؤمنين: اللهم سلمنا في الدنيا والآخرة، واحفظ علينا ديننا وإيماننا ويقيننا. ولذا عندما سألته أمنا عائشة ذات مرة: يا رسول الله، هل يعرف الناس بعضهم بعضا يوم القيامة؟ إذا أردت أن أتعرف على أحد، هل أستطيع، هل يمكنني هذا التعرف؟ فقال: أما في 3 مواضع فلا، في غير هذه 3 نعم، لكن عند هذه 3 الأحوال أو المواضع لا، لا يعرف أحد أحدا. أول هذه المواضع عند تطاير الصحف، الإنسان هنا يذهل عقله، يغيب عنه لبه، لأنه لا يدري أيلقى كتابه بيمينه فينجو أو بشماله فيتردى والعياذ بالله. وعند الميزان، عندما توزن الأعمال نتيجة الامتحان، وعند الصراط، عندما يؤمر أحدنا بأن يجتاز الصراط، لا يعرف أحد أحدا. ومن أراد أن يلقى الحبيب فلينتجعه عليه الصلاة وأفضل السلام عند حوضه، هكذا أمر وأرشد عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، فهو موقف عظيم ومخيف. ولذا ذكر شيخ المحدثين في عصره عبد الله ابن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الصحابي الجليل الشهيد عبد الله ابن رواحة، عبد الله ابن رواحة كان ذات يوم واضعا رأسه في حجر زوجه فبكى، فبكت زوجه فسألها: ما الذي يبكيك؟ فقالت: أبكاني الذي أبكاك، بكيت لما رأيتك تبكي. فقال: يا أمت الله، تذكرت قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، فعلمت وتيقنت أنني وارد النار، ولم يأتني ضمان بالنجاة، أخرج أو لا أخرج، ما أحد ضمن لي هذا. لذا قال الإمام التقي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رجل لرجل، وينسوها بعضهم الحسن وليست له، الحسن يرويها، قال رجل لرجل: أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك وكان يضحك؟ قال الحسن: فما ضحك أو فما رؤي ضاحك حتى توفاه الله. قد أتانا أن وارد النار ضاحية حقا يقينا ولما يأتنا الصدر، حقا يقينا ولما يأتنا الصدر. المسألة الأخيرة التي أريد أن أعرض لها في مقام اليوم: قناطر هذا الجسر، قناطر الصراط. فقد قال سبحانه من قائل: إن جهنم كانت مرصادا. قال الحسن البصري وقتادة رضي الله تعالى عنهما: إن جهنم كانت مرصادا، يعني سبحانه وتعالى لا يجوز أحد إلى الجنة حتى يجتاز الصراط، فمن كان معه جواز نجا وإلا حبس. بجواز ولكن ليس كجوازات الدنيا، جواز رباني. ما هو هذا الجواز؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. من اصطبغ بامتثاء الأوامر والانتهاء عن مساخط ومناكر الله سبحانه وتعالى في الدنيا بصبغة من الله نورانية، ومن أحسن من الله صبغة، رداه الله سبحانه وتعالى برداء التقوى، ألبسه هذا الثوب السابغ من التقوى ولباس التقوى، ذلك خير. جعل الله عز وجل التقوى لباسا. تنبهوا يا أحبابي، فكما أن ألبسة القطن والصوف تقي الناس في الدنيا الحر والقرة، فلباس التقوى وهو خير وأعلى وأشرف، لباس التقوى يقي المؤمنين يوم القيامة ما هو أشد خطرا من الحر والقر في الدنيا، بلباس التقوى. قال ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: إن لجسر جهنم سبع محابس، إن لجسر جهنم سبع محابس لا بد على كل مؤمن أن يجوزها وإلا حبس في جهنم. فيسأل عند المحبس، أو قال في المحبس، يسأل في المحبس الأول عن شهادة أن لا إله إلا الله. قال ابن عباس: بعض الناس يقولون نحن نقولها. لا، ليس الأمر مجرد قول أن تقولها. لذا انظر قول الحبر الترجمان، قال ابن عباس: فإن جاء بها تامة انطلق إلى المحبس الثاني. تامة، لابد أن تأتي بالشهادة تامة. لكن بعض الناس يقول الشهادة بلسانه ويكفر بفعاله ويكفر أيضا بلسانه. بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكن يقول لا حكم لله، الحاكم ليس هو الله، الحاكم الإنجليز أو الفرنسيس، الحاكم بشر والله ليس له حكم في قضايا الناس، هذا كفر، هذه ليست شهادة تامة، هذا ناقض ينقض هذه الشهادة. لذا لابد أن تأتي بالشهادة محفوظة تامة. فإن جاء بها تامة انطلق إلى المحبس الثاني فيسأل فيه عن الصلاة. فإن جاء بها تامة تحسب أيام عمرك وليالي، تحسب هذه الأيام والليالي وتضرب في خمس فروض وتسأل بهذا العدد، تسأل عن كل أعداد الصلوات لأنها مفروضة وكتاب موقوت. فإن جاء بها تامة انطلق به إلى المحبس الثالث فيسأل فيه عن الزكاة. فإن جاء بها تامة انطلق به إلى المحبس الرابع فيسأل فيه عن الصوم. فإن جاء به تاما انطلق به إلى المحبس الخامس أو السادس، هي سبع محابس، فيسأل عن الحج، وهكذا يسأل عن العمرة، وفي المحبس السابع يسأل عن حقوق الناس ومظالمهم. قال الإمام القرطبي رضي الله عنه وأرضاه في تذكرته: وليس في المحابس أصعب منها، أصعب هذه المحابس آخرها عندما يقفك الله عز وجل ويسألك عن ظلامات الناس، عن حقوق الناس، عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وقد ذكرت ذات مرة في حديث مخيف قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: من قال في أخيه كلمة ليبهته أو قال يشينه بها أي وليست فيه، حبسه الله عز وجل في ردغة الخبال أو يأتي بالمخرج. هذا محبس أو هذا محبس، يحبس في هذا المحبس حتى تأتي بخراج ما قلت في أخيك المؤمن ولو كلمة واحدة. الأعراض والدماء والأموال، لذا قال السادة الفقهاء نفعنا الله بتحقيقاتهم، أربعة أبواب، أربعة دواوين. إذا لقي المؤمن ربه وهو طاهر خالص صحيفة أبيضها منها فلا خوف عليه ولا حزن إن شاء الله تعالى. الأعراض والدماء والأموال والأشربة، أربعة أبواب، أربعة دواوين، الأعراض والدماء والأموال والأشربة المحرمة والعياذ بالله. لذا قال ابن عباس فإن خرج منها في المحبس السابع، فإن خرج منها انطلق به إلى الجنة، انطلق به إلى الجنة. ومما يدل على أن هذا المحبس أصعب المحابس ويبدو أنه ليس على الصراط وإنما على صراط ثان، فقد تكلم علماؤنا وفقهاؤنا عن صراطين، هناك صراطان في الآخرة. الصراط الأول هو الذي جاء ذكره آنفا وقريبا، وأما الصراط الأول فصراط خاص يوقف عليه المؤمنون للقصاص، يقتص لبعضهم من بعض. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال يخلص المؤمنون من الصراط، يجتازون الصراط فيحبسون على قنطرة، هذه القنطرة هي الصراط الثاني، صراطان، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، فيقتص منهم مظالم كانت لبعضهم على بعض، فإذا ما نقوا وهذبوا انطلق بهم إلى الجنة. قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله، أي في الجنة، إن أحدهم بمنزله لأعرف منه بمنزله الذي كان في الدنيا، يعرف كل واحد منا إن شاء الله تعالى طريقه إلى منزله في الجنة أحسن مما يعرف طريقه إلى منزله في الدنيا، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فسرها النبي في هذا الحديث الجليل، قال عز من قائل أيضا في سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أين في الدنيا أو في الآخرة. هذه هداية خاصة من عشر هدايات معروفة في فقه التفسير، من عشر هدايات، هداية المؤمن إلى طريقه الموصل إلى بيته في الجنة. لماذا؟ لقوله عز وجل يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذن هداية إلى منزلك يا أخي المؤمن في الآخرة. وقد أحسن ما شاء من قال كن كيف شئت، كن كيف شئت فإن الله ذو كرم، وما عليك إذا ما أذنبت من باس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما ترويه عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام الدواوين عند الله عز وجل يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، أي لا يباليه بالا، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك منه الله شيئا، وديوان لا يغفره الله أبدا. فأما الديوان، الدواوين هنا بمعنى كتب وصحائف الأعمال، أنواع من الأعمال توزع على ثلاثة دواوين، أشياء لا تغفر وأشياء لا يترك منها شيء وأشياء لا يبيرها الله يغفره لصاحبها، وهذا المعنى. فأما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا فالشرك بالله، قال عز من قائل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار في سورة المائدة. وأما الديوان الذي لا يترك الله عز وجل منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا فالقصاص لا محالة، في القنطرة في الجسر الثاني لا محالة، لا بد من القصاص. وأما الديوان الذي لا يباليه الله شيئا فما أذنب العبد فيما بينه وبين نفسه وربه، لم يطلع عليه إلا الله، يغفر ويتجاوز إن شاء. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم،